أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في ختام هذه المنظومة المباركة عن همز الوصل. وهمزة الوصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن، وقيل أيضا هي الهمزة الزائدة في أول الكلمة ثابتة في الابتداء، أي حال الابتداء بالكلمة، ساقطة في الوصل. واعلم أننا في العربية لا نبتدئ إلا بحرف متحرك، ولا نبتدئ بساكن، ولا يتصل ساكن بساكن أبدا إلا أن يكون الحرف الأول حرف مد ولين، أو يكون الثاني سكن للوقف. الناظم رحمه الله تعالى تكلم عن حال البدء بهمز الوصل في الأفعال والأسماء، فقال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، أي ابتدئ أيها القارئ بهمزة الوصل مضمومة إن كان ثالث من الفعل يضم، أي إن كان ثالث هذا الفعل مضموم ضما أصليا، واكسره حال الكسر، أي وابتدئ بها مكسورة إن لم يكن ثالث الفعل مضموم ضما أصليا. همزة الوصل، همزة الوصل في الأفعال. لا تأتي همزة الوصل في الفعل المضارع، وإنما تأتي في الماضي الخماسي والسداسي، نحو انطلق، نحو استخرج، ولا تأتي في الفعل الثلاثي ولا الرباعي. وتبقى لنا من الأفعال الأمر، فقلنا أنها لا تأتي في المضارع، وإن أتت في الماضي تأتي في الخماسي والسداسي. وأما في الأمر فتكون في الثلاثي والخماسي والسداسي، نحو اضرب، انظر، والخماس نحو انطلقوا، انتظروا، والسداس نحو استغفر. وأما الأمر الرباعي فإنه لا توجد فيه همزة وصل، وإنما تكون همزة قطع محركة، نحو أكرمي، أخرجنا، إلى آخره. كما قلنا وكما أشار الناظم أن البدء بهمز الوصل في الأفعال إما بالضم أو بالكسر، فقال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، وبينا هذه الأفعال، إن كان ثالث من الفعل يضم أي ضما أصليا واكسره حال الكسر. متى نبدأ بهمزة الوصل مضمومة كما قال الناظم؟ إن كان ثالث هذا الفعل مضموم أي ضما أصليا نبدأ بهمزة الوصل مضمومة سواء كان الفعل ماضي أو أمر، نحو اجتثت، ادعو، اتلو، انظر، اقتلوا، كما أشار الناظم. وهنا تنبيه، إذا كان ثالث الفعل مضموم ضما عارضا وليس أصليا نبدأ بها أي بهمزة الوصل مكسورة وجوبا، نحو اقضوا، ابنوا، امضوا، امشوا، ائتوا. وليس في القرآن غير هذه الأفعال الخمسة التي ضم هذه الأفعال فيها ثالث هذه الأفعال ضما عارضا. ودليل أن هذه الضمة عارضة في نحو اقضوا أنك إذا خاطبت بها الواحد أو الاثنين قلت اقضي اقضية، ابني ابنية، امضي امضية، امشي امشية، آتي ائتيا، فنجد أن عين الفعل مكسورة فتعلم حينئذ أن الضمة عارضة وليست أصلية. ونبدأ بهمزة الوصل مكسورة إذا كان ثالث الفعل مفتوحا نحو اذهب، أو مكسورا نحو اضرب كسرا أصليا، أو مضموم ضما عارضا كما سبق في اقضي إلى آخر. ثم تكلم عن الأسماء بعد أن قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح، أي حال كون ثالث الفعل مكسور كسرا أصليا أو عارضا نبدأ بها مكسورة، أو كان مفتوحا نبدأ بها أيضا مكسورة. ثم تكلم عن الأسماء وقال وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. همزة الوصل في الأسماء كما أشار الناظم رحمه الله تعالى تكون أو نبدأ بها مكسورة وجوبا، نحو افتراء، استغفار، وهذه تسمى الأسماء القياسية. وطبعا نتكلم عن الاسم هنا المجرد من الألف واللام، وحركة البدء بها تكون الكسر وجوبا. قال وفي الأسماء غير اللام أي الأسماء المجردة من الألف واللام كسرها أي مكسورة، مع ما سيأتي في البيت التالي من قوله ابن مع ابنة امرئ إلى آخر. فضرب أو تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن الأسماء القياسية، وتكلم عن الأسماء السماعية. والأسماء السماعية هذه تكون في 10 أسماء محفوظة ورد منها في القرآن، وهذا ما يعنينا 7 أسماء، والثلاثة الباقية وردت في كلام العرب. التي وردت في القرآن أشار إليها بقوله وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. ابن بالتذكير سواء كان مضاف لياء المتكلم أو لغيرها، نحو إن ابني، أقول ابني. اسمه المسيح. ابنة بالتأنيث مفردة أو مثناة، نحو ومريم ابنة عمران. إذا بدأت أقول ابنة عمران، إحدى بنتي ابنتي. امرؤ بالتذكير أيا كانت حركته، نحو إن امرؤ هلك امرئ هلك، ما كان أبوك امرأ سوء امرأ سوء. اثنان ذوى عدل منكم بكل التصرفات. ثاني اثنين إذ هما في الغار. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وامرأة بالتأنيث مفردة أو مثناة، سواء رسمت بالتاء المفتوحة أم بالهاء المربوطة، نحو امرأة نوح، أبدأ هكذا امرأة، وإن امرأة خافت امرأة قافت، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. كل هذا كما هو واضح نبدأ بالكسر. ثم قال واسم، اسم نحو سبح اسم ربك الأعلى اسم ربك الأعلى. اسمه أحمد، نبدأ مكسورة أي بهمزة الوصل مكسورة. اثنتين بالتأنيث سواء كان مضافا للعشرة أم لم يضف، نحو فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا اثنتا عشرة عينا. فإن كانت اثنتين فلهما اثنتين فلهما. طيب، همزة الوصل في الحروف تكون مع الألف واللام وهي قياسية: الرحمن، الأرض، السماء، الماء إلى آخره، ونبدأ بها مفتوحة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الوقف على أواخر الكلم، فقال رحمه الله تعالى جامعا لأحكامه في بيتين: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وحاذر أي احذر أيها القارئ الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت، أي الوقف بالروم، فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم أي الإشمام. آخر ما تكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى الوقف على أواخر الكلمة أو الوقف على أواخر الكلم، سواء لعارض أو لانتهاء الآية. واعلم أن الأصل في الوقف على أواخر الكلم السكون، إلا أن يكون الوقف بالروم أو الإشمام كما بين الناظم في الطيبة بقوله والأصل في الوقف السكون. فقال رحمه الله وحاذر الوقف بكل الحركة، إشارة إلى أن الأصل في الوقف على أواخر الكلم يكون بالسكون إلا حال الوقف بالروم أو الإشمام. وأشار إلى أن الوقف بالروم ببعض الحركة وليست كاملة. طيب، ما هو الروم وما هو الإشمام؟ إذا تأملنا في هذه الأبيات، ابتداء علمنا أن الوقف على أواخر الكلم له ثلاثة أحوال: إما بالسكون المحض أي الوقف بلا حركة، وقلنا هو الأصل لأن الغرض من الوقف هو الاستراحة وسلب الحركة من الحرف أبلغ في تحصيل الراحة، لذلك فإن العرب لا يقفون على متحرك، بل الوقف يكون على ساكن مع مراعاة التشديد إذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددا، نحو ويحيى من حي هكذا. النوع الثاني من الوقف هو الروم، والروم لغة الطلب، واصطلاحا أي عند علماء التجويد والقراءات هو الإتيان ببعض الحركة أي الحركة التي على الحرف بصوت خفي، وكأن القارئ يضعف صوتها لقصر زمانها فيسمعها أي الحركة القريب المصغي أي للقارئ دون البعيد لأنها غير تامة الحركة. وباختصار شديد وكما أشار الناظم، فإن الروم هو الإتيان ببعض الحركة، ومعنى الإتيان ببعض الحركة أي تأتي بثلث الحركة وتذهب بالثلثين، تذهب بالثلثين. والروم كما قلنا لا يكون إلا في الوقف، والروم لا يكون إلا في المرفوع والمجرور، يعني لابد أن يكون آخر الكلمة إما مرفوعا أو مجرورا، فالفتح لا روم فيه ولا إشمام. قال ابن بري في الدرر اللوامع: ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. والروم لم يقع في وسط كلمة في القرآن إلا في موضع واحد، وهو في سورة يوسف من قوله تعالى: حكاية عن إخوة يوسف، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. ولحفص عن عاصم من طريق الشاطبية أي لمن يقرأ بتوسط المد المنفصل وجهان عند قراءة هذه الكلمة وهما الإشمام والروم، قال في السلسبيل: وجاء فيما لك لا تأمن وجهان إشمام وروم يعنى. إذن الروم كما قال الناظم إلا إذا رمت، وعرفه في كلمتين فبعض حركة، إلا بفتح أو بنصب، أي أن الروم لا يأتي في المفتوح أو المنصوب، والمحصلة واحدة. ثم تكلم عن الإشمام فقال: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم، أي أن الإشمام هو إشارة بالضم بدون صوت في المرفوع والمضموم فقط، والمحصلة واحدة. فقالوا: الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف من غير صوت، ومعنى بعيد أي من غير تراخ، فإن وقع التراخي فهو إسكان محض لا إشمام معه. والإشمام يرى بالعين ولا يسمع بالأذن، ولهذا فإن الروم يأخذه الأعمى عن الأعمى على عكس الإشمام لا يأخذه الأعمى عن الأعمى. والإشمام كما أشار الناظم لا يكون إلا في المرفوع من المعرب والمضموم من المبني، وكما قلنا المحصلة واحدة، ولا يكون الإشمام في المفتوح ولا في المكسور. قال ابن بري: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع أو والمرفوع. هل هناك موانع للروم والإشمام؟ إتماما للفائدة نذكر هذه الموانع. أول هذه الموانع هاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء وفي حالة الوصل بالتاء نحو الصلاة والزكاة. أيضا ميم الجمع عند من أسكنها وصلا ووقفا كحفص، فلا روم فيها ولا إشمام. وما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة لالتقاء الساكنين نحو قم الليل، فلا نقول إذا وقفنا على قم فلا نقول قمي. لما؟ لأن الكسرة التي في الميم كسرة عارضة من أجل التخلص من التقاء الساكنين. واختلف العلماء في هاء الضمير هل فيها روم وإشمام أم لا. المذهب الأول قالوا بجواز الروم والإشمام مطلقا، والمذهب الثاني منع الروم والإشمام مطلقا في هاء الضمير، والمذهب الثالث وهو المختار عند ابن الجزري وبه قرأنا هو التفصيل. فنقول إذا كان قبل هاء الضمير ضم أو كسر أو واو أو ياء فلا روم ولا إشمام، نحو فألقيه يرفعه وليرضوه. أما إن كان قبل هاء الضمير فتح أو ألف أو ساكن صحيح ففيها روم أو إشمام، فليصمه، نقول فليصمه اجتباه هكذا. هذا ما أو آخر ما تكلم عنه الناظم رحمه الله تعالى، ثم ختم هذه المنظومة المباركة بقوله: وقد تقضى نظمي المقدمة، أي انتهى مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد. معنى أبياتها قاف وزاي في العدد أراد بيان عدد أبيات هذه المنظومة وهي 107، لأن بحساب الجمل الزاي تساوي 7 والقاف تساوي 100. والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، فكما ابتدأها بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختتمها كذلك بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه. العلماء بعضهم قال أن قول الناظم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام فتنتهي المنظومة، وبعضهم أثبت البيتين: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه. وقالوا أن الأبيات 107 التي تتعلق بالأحكام وأي أحكام هذه المنظومة، فنحن نثبت البيتين كما قرأنا على بعض مشايخنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لختام هذه المنظومة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.